والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا. قال الله رحمه الله تعالى ونفعنا به وأول الولاية ما اشتبهك وتبيس من أمنيها وكون والد وأردتك له وما سوى ذلك إما أشهده وقل إذا استمرت للتبليغ لو كتموا لك ما فيكتم المرء العلوم التابع عنك الجلال ويرضو مانع كيف وقد له الكتاب يهدي بالله والمصطفى المحيط كل الرساله وكل النصح اقتضت الايات بالكتاب تبليغا والنزول فالله يجزيه اجل ربه وزاد من الله وكان النبي الله يجزيه اجل ربه فالله يجزيه اجل ربه جزاء من الله نبيه قصر بما يجز بحق الرسول وغير قبيح من الأعراب في حقهم يجوز كالأغراض للأجر والتشريع والتخلي عن زلات الدنيا وللتسلي إخيرة العباد عنها أعرضوا وربهم طردا جميلا أقرضوا والله لم يرد لأبيهم يا جزاء يحصل الزهد من الأمان في عيشها الدهيب كالمنام فكل من قدد بالتوفيق من مغاب أعين التحقيق يعلم قطعا أنها خسيسة الأحرار التمويه والدسيسة ولم يهز فيها سوى من ادخر معنى طاعة بها قد افتخر ويا خراب ما بها إقامة الله نرجو حسن الاستقامة ويا خراب ما بها إقامة والله نرجو حسن الاستقامة ويا خراب بها إقامة والله نرجو حسن الاستقامة. قال أولا بلائق ما اشتبه يجب أن تؤول بلائق كل ما اشتبه بحق الأنبياء مما يدل من ظواهر الشريعة على معصيتهم يجب تأويله كما يجب تأويل المتشابه بحق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال وأولا بلائق ما اشتبه وقال هذا قاله حكم المتشابه بحق الأنبياء فلا فرق بين حكم المتشابه بحق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وكل ما دل هذا لا يخص نبيا عن نبيه حتى نبينا عليه وآله الصلاة والسلام وقع ذلك في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى فمن يؤول بحق غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤول بحق النبي صلى الله عليه وسلم نقول نحن لسنا شيعة نحن لسنا شيعة لا نفرق بين الصحابة ولا نفرق بين لا نفرق بين أحد من رسله ولا نفرق بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفضلية نعتقدها كاملة للجميع ونعتقد التفاوت كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وكما هو أيضا معروف أن الصحابة فضل الله بعضهم على بعض كما قال سيدي المختار المولى رحمه الله تعالى وفضل إله بعض الأنبياء قطعا على بعض وبعض الأولياء قطعا على بعض وبعض العلماء قطعا على بعض كذلك فعلوا فالله تعالى فضل بعض الأنبياء على بعض ولكنهم مجتمعون في الفضيلة الكاملة. فضل بعض الصحابة على بعض كفضل النجوم بعضها على بعض والأقمار بعضها على بعض فرق ما بين السماء والأرض ولكن الكل فضيل وكذلك الأنبياء فالجميع فضلاء كاملون لا نفرق بين أحد منهم إلا في الفضلية أما أصل الأمانة والكمال فلا نفرق به هذا هو الفرق بين أن يكون الإنسان سنيا وبين أن يكون شيعيا فرق واضح جدا نحن نفرق في الفضلية ولكن الكمالية لا نفرق بها لا نفرق بين أحد من الرسولين لا نفرق بين أحد من أوليائه لا نفرق بين أحد من صحابته في أصل الكمال وأما التفاوت في الكمال والفضلية فهذا شيء واضح جدا لا يمتري فيه عاقل لا يمتري فيه عاقل وأولا بلائق ما اشتبه في جميع الرسل كما أتى في يوسف هم بها ولقد همت به وهم بها نقول لولا أن رأى برهان ربه فالله تعالى كفالة المؤمنة لولا أن رأى برهان ربه معلوم أن حتى العلماء رأوا برهان ربه أدلة ربهم القاطعة على التحريم لولا أن رأى برهان ربه لهم بها الهم لم يقع لأنه رأى برهان ربه لو مانعة عند علماء البلاغة وكل كما قال سيد المختار المولى رحمه الله تعالى رب كبر لا شيء مسبب عن جهل شخص باللسان العربي لغة العربي هذه الميزان الشرعي الميزان الشرعي تتمكن من لغة العربي مع تتبع كلام الأقدمين الأقدمون كهم المأمون لم يدع من قد مضى لمن غدر إلى العلوم غير الأخذ من الأثر نحن على سبيل الأولين فما كفاء ولا كما قال سيدي محمد الملوك رحمه الله تعالى هذا كلام أمناء الرسل وراثهم حملة المسائل أهل الهموم والرؤون الأولين فليقبل الناقيب والمتكلم يعني هذا كلام أمناء الرسل وراثهم حملة المسائل أهل الهموم والرؤون الأولين فليقبل الناقيب والمتكلم وهو الذي يريد الإنسان إذا أراد الإنسان الطريق المستقيم يقول الكلام الأقدم منه ويأخذ بآذانه ويدفع عنه يعني التطاول ويجوع على على على على الأقدم وأولا بلائق ما اشتبه كما أتى بيوسف أما بها وكون والد الورى قد أكل قد أكل من الشجرة هذا شيء واضح جدا أولا العلماء كما قلنا ماضيا آدم معصوم فكيف النبي يأتي أجيب بأمور وهي من اعتقاد المصطفى الأسماء أنه للتحقيق للتنزيه لا للحرمة أولا نصرا اعتقد حين قاسمه إبليس ناصحا على ما قال له فآدم اعتقد أن ليس أحد يحلف كاذبا بربنا صمت أو نسي أنه يقف في سراج العابدين لا عبد له ننتقل إلى حجة الإسلام ونترك القوس لبارها حجة الإسلام حجة الإسلام حجة الإسلام صرح بها العلماء حجة الإسلام هذا شيء عظيم حجة الإمام الغزالي قال سماه العلماء حجة الإسلام تسمي حجة الإسلام كلامه أنت لست حجة الإسلام أنت لست حجة على نفسك أصلا لما يكون حجة الإسلام على شيء كلام هي هذا وزن ثقيل إذا قال العلماء حجة الإسلام في القرن الخامس 1000 سنة ما الله أعلمه شيء كبير جدا شيء أنا هو قال خلي الأمر لأهل وما سوى ذلك من أشكال كثير مرات من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو كثير منهم في إبراهيم عليه السلام ويونس عليه السلام وفي سورة الضحى كلهم أول فأول العلماء قال الله تعالى ذلك ضال فحاشا له صلى الله عليه من الضلال وحاشا وما يفعله من ذلك الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله تعالى أخبرنا وأدل الغر معناها العلماء عندما أرادوا البحث فيها فكروا قليلا ونظروا في أسالب لغة العرب فقالوا هناك وقع النبي صلى الله عليه وسلم تحيون في كيف يؤدى الرسالة وكيف يقابل قبائل العرب وكيف وجدوا ضالة وتحيرا في الأمر في هداه السبيل كيف يتصرف مع الدعوة وكيف يتصرف مع قبائل العرب كيف يعني لا شو نور البصيرة واحد إنما يملك له بصيرته يجد الطرق أمامه في أول التوفيق وأما أصحاب الضلال والضلال يمكن يفرق بين المصطفون بين صلى الله عليه وسلم ليس كالأنبياء طبعا ليس كالأنبياء الفرق بينهم وبينهم فما من السماء والأرض، ولكن ما زالت الأنبياء والأنبياء وما زال الرسول والرسول مشتركون في أصل العصمة. وكون ما أدبر قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكل. وقل إذا استدللت للتبليغ لو كتموا لكان لا تسويغ. يا أن تستدل على أن الأنبياء بلغوا ما أمروا به فقط، هذا واقع أبدا. العلماء لا يجوز لهم أن يكتموا مثلا ما يكتموا الحق، فكيف بالأنبياء؟ لو كان لا تسويغ، لو كان لا يكتمون فيكتمون ما العلوم النافعة. وقد جاء في الحديث من كتم علما أجمع الله به. وكما قال تعالى كيف وقد باء ذو الكتمان لرشد بالدعوات في القران كما ذكرنا. والمصطفى المعجز كل الفصحاء الدارسه صلى الله عليه وسلم. الانبياء انتوا رسالته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اولاهم وارقاهم وانقاهم. والمصطفى المعجز كل الفصحاء، واذ الفصحاء اعطى الله تعالى جوامع في الدارسه. وقضت الآيات من كتاب تبلغه كما قال تعالى فتولى عنهم ما أنت بملوم. وقضت الآيات من كتاب تبلغه هو النبي للعتاب ما أنت بملوم. فالله يجزيه أجل ما به جازى نبيا ذا مقام نابه. وغير قادح من الأعراض. هنا ينتقل الناظم إلى أشياء أخرى يقولها بعض المفسرين، وقد تكون مدسوسة عليهم كما يقول ذلك بعض المحققين، أنه ورد بعض عبارات عن سيدنا يعقوب عليه السلام وعن سيدنا أيوب عليه السلام، عبارات يعني جرى أو دس لبعض المفسرين، عبارات لا تليق بهم حتى ذكرها بعض العلماء الكبرى كالسبكي والبلقيني وغيرهم من العلماء. قال وغير قادح من الأعراض بحقهم يجوز كالأمراض، الأشياء التي لا ترجعهم كمن الحمى والصداع والشديدة حين لا يكون العقل ولا يتغير البدن، هذا حرمين وبين نعم العزة بذلك. غير قادح من الأعراض البدنية من الحمى والصداع والآلام ما يتمر به، لكن لا شيء لا بد أن يكون شيء لا شيء خالي من الأشياء التي لا تليق كالقرع وكالجذام وكالبرق وكالخيار المنية أو النفن حاشاه من ذلك. هذه منبرة وهذا مؤدي إلى النقص بالتبليغ، وهذا لا يصح بحق الأنبياء. غير قادح من الأعراض بحق يجوز كالأمراض. لماذا؟ للأجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحم كما يحم الرجلان، كان يأتي من الحمى ما يأتي للرجل. ليش؟ للأجل والتشهير. وسنبين هنا سخافة عقول بعض الحاضرين الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصرف يكون سيقوله الآخرين سيجيبه الآن. للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا والانتساب. للأجر هذه الأمراض وهذه الأشياء التي تمر عليهم النكبات الدنيا لماذا؟ للأجر ولأجل التشريع وللتخلي عن زهرة الدنيا، الانصراف عن زهرة الدنيا وعدم الالتفات. فهم لو أرادوا لأعطاهم الله وعطاهم. يجب التشريع والتخلي عن زهرة الدنيا وللتسلي وليقتدي من غني وذلك إلى آخرة الزهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت أن أطبق عليه الأخشبة أن أجعل لك جبالة شيخا. هذا التصرف راودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها الى الناس شم تاكد في الاخوان في احد الصحيفه فاراها ايما شم واكد زهده بها ضرورته ان الضروره لا تهدو على اليسار. وكيف بعض هذه الأمور هذا الشرك، قال اللهم إن كان شركا فأوقعنا به وجعلنا في وسط هذا البحر حتى نبتل ونبتل هناك ونبقى هناك غريبا. كقول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنا أول عابد جل شأنه لكن ليس للرحمن ولد إلا في الحديث المرأة. أنا هذا هو علم. قال ابن عبد البر حاذر المشرق والمغرب والدليل في هذه الأمور والتشدد بما حمد الله كريم على التوحيد هذا ابن عبد البر. قال هذا دليل وقال على صدق التوحيد. كل ما تعلق بآثار نبوتها وتتبعه قال دليل على التوحيد. سبحان الله رحم الناس لا تعلم معنى التوحيد، لا تعلم معنى التوحيد، لا تعلم معنى التوحيد، لا تعلم معنى التوحيد، وإنما تعلم معنى التبديل مع التفريق. التوحيد والتبديل فرق كبير، مع التفريق والتوحيد فرق كبير جدا. ولكن هذا أمر مفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها رجال إلا واحدة، فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع هذا ويتحقق ووقع حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما سأله حذيفة بن اليمان قال إذا وجدت الأمة هكذا تأتزي من فرقة، تأتزي من فرقة، إذا لم تعتزل الفرقة كلها فانتهي، اعتزل الفرقة كلها ولن يأتيك منكم من تعاطر على رأس الشجرة أن أحسن لك، لا تعتزل الفرقة كلها، تعتقد أنك ستبقى مع أحد الفرق وأنت ناجح، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل الفرقة كلها، مهما دمت من إحدى الفرق فأنت لم تشمل مطلقة، اعتزل الفرقة كلها، كلها كلمة الشمول، كلها اعتزل بحقه المخالف. وهو القادح من الأعراض بحق الأجر والتشريع والتخلي للانصراف عن ثروة الدنيا وللتسلي لأجل أن يتصبر الناس أن يقتدي الناس بهم، لأنه هم رحمة على الناس وليسوا فتنة على الناس. إخيرة العباد، هم أيضا معرضون عن الدنيا، الدنيا تتم كما يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أما أبو بكر فلم تريد الدنيا ولم يريدها، وأما عمر فأراد الدنيا ولم يريدها. من تقول تعالى يا عمر هناك وتعالى يقول تعالى انصرفي عن هذا الأمر أصلاً أصلاً، يعني أنت فتوحات وكل شيء وتسابقين إلى أصلاً لا، هناك فتوحات وهناك لا لا. والتخلي عن زهرة الدنيا والرقعات 16 رقعة أحسن عندي من ذوب الحرير. للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا وللتسلي. إذ خيرة العباد عنها أعرضوا إعراض كامل وربهم قرطا جميلا أكرم. وقرض الله تعالى قرض الحسن بالإعراض عن الدنيا. يزهد الدنيا يحبك الله ويزهد ما عند الناس يحبك الله. هذا الزهد ليس له عدم تمكن من التصرف، أعراض إعراض فرق بينه وبين إقبال وما أقبله، هذا إعراض. وخيرة العباد أن أعرضوا ربهم قرضا جميلا، والله لم يريد أصلا لأنبيائه بهذا الجزاء، لم يريد أصلا جزاء أن يجعل هذا، وقيل أحقر عند الله تعالى من أن يجعل هذا الأمثال، لأن ما لا يساوي جناح بعوضة الدنيا بكاملها من أولها من قبل خلق آدم إلى أن يدخل أهل الجنة لو كانت الدنيا تزيد عند الله جناح بعض الدنيا كامل كامل الدنيا من أولها تزيد عند الله جناح بعض فما سقط كيف أنا أقول يا إخواني مشاهدين ويا إخوان حاضرين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تزيد عند الله جناح بعض أخبروني عن جناح بعض، هل هي شيء عظيم؟ شيء عظيم في الدنيا، إذا كانت الدنيا لا تزيل عند الله نحن هذا شيء عظيم ويستغرب النبي صلى الله عليه وسلم متمكن منه أو أنه يتصرف به أو أنه إذا لم يوجد من التصرف من يكون ذلك عز منه، هذا بعد فكر. إن الله تعالى يقول أفلا تتفكرون أفلا تعقلون أفلا هذا البلاد هو البلاد. ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. وانا قلت ماضيا في شخص قد أذيته قبل شهر، قلت الفرق بين من يعظم متحد الأمم ومن يعظم سيد العرب والعجم. واحد يقول يبين الآن أن أمريكا عندها قواصم ممكن أن تغصب القارة الأرضية بكاملها وتجعلها بدمار، هذا معروف عندنا، ما عندنا في شك. صغيرنا وكبيرنا من يشاهد التلفاز يعلم ان عندهم سابكات يعني مدمرات، عندهم الان في دوله الامريكيه هناك مسائل قنابل او مدمر ناسفات في الارض، هذا معروف، كل انسان الان يدرك في حقيقه، ولو بنين يعني لو اصلا الان لتلوثت البلاد كلها انتهت، هذا صحيح ام لا؟ يقال مدمره، هذا معروف كل انسان، صحيح؟ صح. هذه مدمرة، أنت أرمان صحيح؟ ترى المدمرات العالم الآن عند أمريكا مدمرة للكون كله الآن، معنى الوجود من الجنة، أنا لا أسأل ما هناك الناس يدخلون الجنة، هذا بقاء أو النار، يعني هذا بقاء لا يدوم، لأن الله تعالى حكم بما قال ولو أراد ذلك، لكن ما يكون الآن ما يمشي على وجه الأرض الآن لو أرادت أمريكا أن تنسب نسخة واحدة. هذا صحيح؟ صح صح، هذا صحيح، هذا صحيح؟ هذا صحيح، هل هذا تصرف؟ هذا تصرف، أمريكا الآن متصرفة مدمرة العالم، أنتم كفار كلكم، أهل المجلس المشاهدين، هذا الأمر غير إذا عنهم هم أقوى معا عند الله تعالى وأكثر حظا من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بأيديهم الآن دمارات تنهي العالم تجعل الآن بدمار كامل تصرف ويقول الإمام مالك إذا عرفت المقاصد فلا عبرة بالألفاظ، وهذه عرفت المقاصد، هذه الألفاظ واضحة جدا، هذه الألفاظ تتحمل معانيها بسهولة جدا. إذ خيرة العباد عنها أعرضوا وربهم قرضا، ما قال غالب إذ خيرة العباد عنها أعرضوا، ترامب وأصحابه ورئيس الصيني، إذ سبها العباد إذ أرذال العباد توجهوا إليها وما خيرت العباد على عرض وربهم خطا جميل الأقرب، فرق بينه المتوجه إلى الدنيا بعد على هي النقطة الأساسية والتحكم به هو عقليته، وبين من هو معرض فرق كبير، أعرض معك يا دنيا إذ خيرت العباد عنها أعرضوا وربهم خطا جميل الأقرب، وكيف تدعو إلى الدنيا؟ ضرورة من لا تخرج الدنيا من العذاب. حتى علي كرم الله وجهه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فضنا بين السماء والارض وكفى بعلي شرابا وكرم سنه، يا دنيا ومن يا غيري طلقت في ثلاث مرات، انتهى الامر. اذ خيرة العباد عنها اعرضوا وربهم فرضا جميلا والله في سابق علمه لم يرد لانبيائه بهذا الزمن، قال انا اخترتكم لم يرد لكم جزاء الدنيا، حتى ادع لكم جزاء الدنيا، لانكم اعز الي من ان نجعل ثوابكم او نجعل مقامكم ما لا يساوي جناح بعوضتي. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضتي لما سقى كابرا من ادم على تمام، لما اعطى الكابر فيها مقاما، انت يا ترامب ويا رئيس الصين ويا رئيس الاتحاد السوفيتي ورئيس فرنسا، سنعطيك مدمرات للعالم كله ستجعل مثلا الارض يعني قنابل يعني مدمره كامله، وهذا لا يساوي عندي جناح بعوضه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه الكون كله، ولكن لا والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الدائم فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الدائم كالمنام ما لا يسمى منام ألا إنما الدنيا في أحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم تأمل إذا ما ملت بالنفس لذة وأبليتها لأنت إلا فخير لباسها نبذات جود وخير شرابها طير الضباب وأسنى ما ينازل المرء بها نبال في نبال مستطاب وعقب يصير كل ثم بلا شك يكون هذه القذارة العلماء يدري الناس عندها عقلية سفيهة جدا واعتقاد كبير بهذه الدار هي ليست بدار وليس بهذا العالم ناس أولياء أخيرة والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء فيحصل الزهد من الأنام في عيش الدائم كالمنام فكل من أمد بالتوفيق كل من أمده الله تعالى بالتوفيق والتوفيق كلمة شاملة لأنواع الخير ممن رأى بأعين التحقيق ممن رأى بعين الحقيقة كما قال المقري رحمه الله تعالى والحق لا يخفى على العين والله نظر رسمة من يعلم حقا أنها خسيسة أنها رديئة ويحذر التمويه والتسييس يحذر من التمويه إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في أذواب صديقه هم يقول العلماء أن الدنيا من رأها بالنور من رأى عجوزا بدت الثياب أنها ستنصب عليه الدنيا عجوز بدت الثياب أنها عليها سيئة جدا رديئة من عم يقرأ الدنيا عجوز يعني كثيرة في العمر مر عجوز في العمر عليها ثياب رديئة قديمة خالقة هذا رأى الدنيا ويقول من رأى من غبط النجاسة بأيديهم الدنيا هو رأى النجاسة بأيديهم لكن هي عجوز يا عجوز يعني ذبت الثياب في اخر عمرها هي شاب لا يبالي ما بالك العجوز يعني في اخر عمرها مخوصة الله عجوز تمنت ان تكون فتية وقد يبس الجبال وحدود فالله تعود الى العطار يصلح شأنها وهل يصلح العطار ما اصلح الدار عجوز مسكين يا شاب شابة مسكينة تساوي ما بارك العجوز مقوسة الله يبس جنبها تجعل عملية 20 مرة كما يفعل مثل الله فلا نعرفهم أنا نعرف واحد تجعل عملية عملية الوجه هذه عملية الوجه وهذه عملية الصدر وهذه عملية الذراع ولكن بعد السنة فإذا هي تكمشت وتطور وبقيت الأعضاء موجهة لأن هذا هو انتهى خلاص انتهى هذه هي الدنيا عجوز تمنت ان تكون فتية كما قال شيخ المراد الحال قال في العقل هي سكرات الموت هي في سكرات اي عجوز الدنيا كلها هي العالم يعتقد الدنيا شيء عظيم هي علامة على بنائه فكل من أمد بالتوفيق من المرء بعين التحقيق يعلم قطعا أنها خسيسة ويحذر التمويه والتسييس ولم يفز فيها سوى من تخص لم يفز الفوز هو الحصول على المطلب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز حصل على ما يريد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور القرآن أوضح وبين ولكن القلوب بعيدة ولم يجوز فيها سوى من ادخر من ادخر من أبقى من أبقى من أعمال الصالحة للآخرة ما يجيه أعمال الطاعة بها قد افتخر يوم القيامة ويخراب ما بها يخراب الله على هذه الدور وهذه الأشياء التي كنا نمر عليها قريبا ما يقال بهذا المثل. كنا نأتي من قبل المشايخ هناك في إمران إلى كيف هذه وفيها دار يضرب بها المثل بما في المشايخ. والناس يعني الله على تلك الدار التي جعلت مثلا من بين الأحجار الدين والناس الحمد لله أتوى واللحمية سبحان الله. بنيت من حجر بعيدة المشرق مرتين قال العلماء. والناس تبان وفرش ومن لم يأتي ويراها. ومن عجيب الأمر أن بعد ذلك بسين توفي بها. وبعد ذلك بقال فإلى أن نمر بها وإلى هي الحمير تسكن. حمير تسكن. صارت خريبة. نعم هذا مثال ما بقى نحن الآن نحاضر منها أما يعني أمام هذه فقط يعني إخوانا والله الحمد حتى هذا نمر عليها فقط من الآن هي خراب ما بها إقامة ليس بها رب الله رب الحسنى استقام بها للذات وخرج منها وهي خراب ما بها إقامة الله رب الحسنى وهي خراب ما بها إقامة والله رب ويقول العلماء ان العاقل من تعاود غيره هل انهاء نحن لو كنا كل ما نراه بعد ذلك نحن نقع في الشرك هي مصيبه كبيره كل واحد منا يعني يرى ما يرى وبعد ذلك عندما تتوفر له الفرصه يتجاوز وما شاء الله يعني تلك الخاربات يبني هو وسيخرب هذه مصيبه كبيره جدا هو العاقل من تعاود غيره تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون هذه مرت على من قبلنا فعاقلوا دريدي يقول من لم تزل عبارا أيامه كان العمى أولى به من الهدى من لم يعظه الدهر لم يضع وما راح به الواعظ يوما أو من لم يعظه الدهر الله تعالى يقول إن اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار ما يجري بما هو الليل والنهار الليل أسود والنهار أبيض ولكن ما يجري فيهما ما يجري فيهما ما يجري فيهما كل يوم كل يوم هو في شيء كل زانوية هو في شيء ربنا سبحانه وجل جلاله قيل لبعض العلماء ما معناها ربك يبدي ولا يبتدي معناها يشعر كل يوم لا يبتدي معناها كل يوم هو في شيء يرفع هذا يرفع هذا ويقبض هذا ويعز هذا ويذل هذا ويميت هذا ويغفر هذا ويجعل هذا تلك الايام يداولها بين الناس اذا انزلت هذا منازل رفعه من المجد حطتها الى غايه السبل تجعل هذا امس كان هو امير المؤمنين اليوم هو امير الفقراء يمشي على الشارع والاخر يمرون به ما شربوا انا اعرف ناس كانت اسماء عائلاتهم لا تذكر في المجالس اسماء عائلات لا تذكر المشارف الان صارت هي التي لا تذكر المشارف الان صار عندما تقول مثلا احذر لا تقول هذا ابن فلان صار لا تقول ابن فلان صار يقال ابن احمد ابن محمد عائلة انها كانت مشهورة في الجماعات تذكر خوفا من اسماء ولكن الان صار قبيله جديده ليش الدنيا تلبس هذا ثوب اليوم وتنزل يوم تنزل يا انزلت هذا نازل رفعه من المجد حطت راء الى غايه السنة انا اذا هي النبي صلى الله عليه وسلم ما ابلغ شيء من ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضه جناح بعوضه هذا امس جناح بعوضه اليوم سيصبح جناح بعوضه جناح بعوضه انت كنت تلبس جناح بعوضه الله سيعطي جناح بعوضه هي الغايه العاقبه هي المعتبر يزول عنك هذا جناح البعوض سد هذا الحقيقة ليست لم يهز بها سوى من التخرج على طاعتها قد ويخرب لا بها إقامة والله لا في حسن السؤال كلام العارفين وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا من وفقت لنا الخير الخير وأنت الولي وفقنا بشيء ما اللهم يا من وفقت أهل الخير الخير وعنتم علي وفقنا بشيء واحد. اللهم يا من وفقت أهل الخير الخير وعنتم علي وفقنا بشيء واحد. اللهم يا من وفقت أهل الخير الخير وعنتم علي وفقنا بشيء واحد. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصرفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مزاقيل ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أغلم عليه وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء ولا أرض ولا بحر ما بقعر ولا جبل ما بقعر. اجعل خير أعمالنا وخير أعمالنا وخير أعمالنا جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا قبل قدومها جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا قبل القرآن علم جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا قبل قدومها أقلل من شر السلام. اللهم أصلح أمة اللهم أغفر اللهم اللهم أغفر اللهم أغفر جزا الله عنا كثيرا جزا الله عنا جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا سيدنا الله يجزي أجل نبيك يا سبيل الله الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أصحاب الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الخلوف والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونسلم كل حق ونسأل المملكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها المجيبين والمدافع وعلى أيها الصلاة والسلام.